والصواب جوازه فيما دل عليه الكتاب والسنه واجماع السلف والظاهر مذهب مالك واحمد وغيره معه والصواب ان كل مسكر من الطعام والشراب فمحرم ويدخل في ذلك السبخ والنذر والحشيش النذير وغير ذلك واما التنبيه فمثل ما روى ابو داود وغيره من اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سرق من ثمر معلق قبل ان يؤويه الى الجبين ان عليه غلبات مثال وغرمه مرتين وفي من سرق من الماشيه قبل ان تاوي الى النراح ان عليه غلبات مثال وغرمه مرتين وكذلك قضى عمر الخطاب بالغرامه المقبوله ان يضعف غلب الظلمه وبذلك كل مخالطه العلماء مثل احمد وغيره وقد اضعف عمر وغير المنظرنا في ناقه اعرابي اخذها مماليك جياع واضعف الغرم على سيدهم ودرا عنه الحر واضعف عثمان بن عثمان في المسلم اذا قتل الجني عندا انه تضعف عليه الديه لان ديه الجني نصف ديه المسلم واخذ بذلك احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يدخل في ذلك الخلوف العلم أسبقها إلى أسبقها ومفرمت وأسبق أيضا أوانيها وظروفها حيث جاء ابن أبو بعض الصحابة من أهل السكاكين ومزاحف الظروف حتى صارت الحمر التي فيها من ذلك لأنها أصبحت لا قيمة لها ويلحق بها أيضا إشراف المخدرات التي هي أيضا من جملة المخدرات مثل الحضور المخدرة فإنها غارة وفيها ذات وفيها شمول فإذا عذر عليها فإنها تتلف ولو كانت الذين فيها أموال فهم كثيرة ولو كان هناك من يشتريها بأموال طائلة ما في صدقة وكذلك أيضا لا يسمى الحشيش الحشيشة وهي أنبات يأكلون أغراضه ليثبت لهم أمراضا ما فيه إلا خسارة ولو كان يريد أن يأكلهم فإنه محرم وضار ذكر شيخ الإسلام يقول إن مثل الخمر كالأبوال ومثل الحشيشة كالعذرة يعني تقويشا لهم وتبشيرا ومثابة والحشيشة التي يستخسمها هؤلاء الذين كانت تكسر شطرهم لأرض الله إذا عثر عليها فإنها تتلف وتذهب ماليتها على أهلها ومثل ذلك أيضا هذا الطفل أن الرحم دخان يكتب وما كان غارما ولا فائدة فيه وإنما كان خسارة كان إتلافه هدرا ولا استولي عليه يتلف رحمة ولو أن أهله اشتروا بأموال طائلة فإنه لا قيمة له وإنه محرم ضار ليس فيه فائدة أصلا وإن فيه مضار في الخسران أمين ذكر لنا بعض مشائخنا ويعاكم منهم من السعداء ولو كان أهله استمرها أرض الله فيها المال لأهل ذلك واقتناع أنه علم بها الرمى وهي لا شك أيضا أن الأخوة والإسلام يأتي على من يشابه ذلك في هذه الأجوبة توجد آلاف النفوة فالأفلام سيئة ما في مثلها وتتلى إلا إن كان ينتفع بها ينتفع بها شيء إلا أنه فائدة وكذلك أشرطة الكاسس إذا كانت أغاني والمناهي من أثلثها فلها أمر بفعله وإن كانت يستفاد منها لأن تبين عليها المفادرات أو تنسيان من أجله ذلك وصوره نفع على أهلها ولا يكون لها حين لأنه لا قيمة لها إذا كانت كذلك لا يؤذيها هذه الأهالي يلحق بذلك من الآلاف لله فالعيب النبي هذا إن أتيه فلا قيمة له وقيام الرمال لا قيمة لها إلا أتيه وقيام في الحلول لا قيمة لها إلا أتيه ونظر ان كان من اثلثها وكذلك الشيطان ومن اثلثه من الاف الملاه ومن اثلثها فلا ومنك عليه اذا كان قصده من اثلاثها ظن الله انه اراد باثلاثها انها محرمه ويهنها ايضا بهذه الأجهزة أن فيها تناقل فيه مفردها والملوك أن شوشبة تتلقى الأشياء المحرمة وترك الصور الباطلة والصور المحرمة وينسب من آثار اقتنائها وقوع في الفواحش وفي المنكرات وما أشبه ذلك هي أيضا من الآلاف المحرمة هذا في إسلامها ذكر أيضا قربة من يتعاطاها وأنه قد لا يقتصر على الإسلام بل يعاقب بجنبات عن بجنبات تنظره في الزرع الباله سواء كانت النفل او غيره فمثلا انه يستغرب هذه الصور وهذه الافلام من فرده ومن من أو يستأجرونها لا شك أنهم يعتبرون أساسا فقد لا ينتظرون إلا أثبتت لأنها ملك من غيرهم ولكن آتهم من جد يذهبون إلى ذات ينتظرونها أنفالهم ويرتبعون عن تعاطي هذه المحرمة وهذا هذه المحرمة وذلك لأن ترك هذه المحرمات يتفشى سبب لفشل الأمن العاصي فإن الأغاني فتنة يكون من آثارها فساد عن النبي بالله ليكن آثارها في شؤون المعاصي وشؤون الزنا والقتال الفواحش وما أشبه ذلك، ثم في الواقع كل من يشاهدون تلك الصور التي تتلقى بواسطة الطلاب عن الرؤية التي يمسها من الشرور، فإذا أثبتها إنسان لو رمها مثلا وسلف هذا الطبق فلا قيمة له. وقد رآك من يقتليه حتى يرتدع عن قناعه. فالفاصل أن ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من القربات، فهذه أصل إثناتها قياسا على إثناف الصور المحرمة وما أشبهها، هو القول الذي يؤيده الدليل لأنها من شأن المحرم. ذكر أيضا بعد ذلك التمرين من فعل ذنبا، ويسمى التمكين. هذا التمكين تمرين الأموال عقوبات من الذنب، وفضلها الإمام الوسيلة لأهل المخالفات. مثلا السرقة من غير سرقة لا قطع فيها ولا فيها تعريف، وجاء إنسان إلى أكراس في الأسواق، جاء في الليل مسجدهم فأخذ منها خمسا وذهب به ثم عثر عليه، فعقوبة التغريب أنه يرد ذلك الكيس ومهنه معه، وعقوبة الإيمانية. لكن ذلك من جاء إلى الغرباء لحصابا وهو في الجريمة الذي يجمع فيه حتى يسقط، فأخذ منه ساعة أو عاصعا بغير إذن أهله، يعني أهله كم ينام في الليل ولا يحرسونه. إذا عثر عليه فإنه غضب بأن يرد من الآخر ويهلك من أهله أو أكثر منه، إذا رأي ذلك ظاهرا. هذا من العقوبات المنهية. كذلك المخالفات المنهية أيضا يظلم أصحابها من هذه المخالفات، وذلك لأن تعالي البلاد التي يظلم بها بلادهم ويسببون بها تناسخ المال وعدم الفوضى فيها، انتظام هذه النظم من وعد الأمن للبلاد استقرارها وأمنها ورخاءها، لا شك أن هناك من يخالف هذه التنظيمات وما أشبهها، فيجوز للأمن معاقبة هؤلاء الذين يخالفون تلك التعليمات التي فيها مصلحة وأمن للبلاد والعباد وإبعاد للظلام عن الواقعين، وإبعاد الظلام الذي يلحق بقية الواقعين نفسهم. ولو كانوا قد يكون من تصرف أموالنا فيما نشاء في البلاد، أن هذا التصرف إذا كان فيه ضرر فإنه ممنوع. مثلا إن هدفه من ليس لا أن يخص إسماعيل جاء من يقسم ذلك السعر وقال أن سعر عني عشرة وعني عني خمسة سواء وشان يرضه أن لا يرضه لا شك أن يرضه من آخرين حوث أن الناس ينصرفون إليه مثلا ويتظن آخر من المفسد سلعهم يجب ان اكل الحبوب بحيث انه كسر السعر الاسواق ومثل ذلك ايضا المخالفات الاخرى فاذا من عندنا تنظيف ما للسماء فجاء بها من مر به تهريبا واستحق تعليم واكل وعندهم وكذلك ايضا ما فيه عذاب لعباد الاشياء الضاره عن فاسده كالفواكه والثمار ذلك لفاسده اكلها يفرق امراضا فجاء ان يبيعها ويغش بها واستحق ايضا ان يضرر وان ياكل لان يطلب الطعم لما ياكلونها بامراض وقد يقعونه غش لهذه تقولونها صالحة وهي ليست صالحة وهكذا وأدخل من الحلال حراما ولبس فيه كما لو خلط لحم من الكافر بلحم ليس وباعه وهو يعلم أن هذه يتصل فعثر عليه فإنه يفرغ ويعاقب وهكذا من تعاطى أنواع من الرش أنني فيه ضرر متعاملين يستحق أن يغرر وأن يعاقب لما ينجز به ومعرفة ذلك أن الشريعة جاءت لمصالح العباد وأن كل ما فيه مصلحة العباد من العباد فإن الشرع يثبت إليه ولو لم يكن عليه آية أو حديث منصوص لكنه يدخل في القواعد العامة كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وتقول صلى الله عليه وسلم من دار مسلم داره الله من شاك مسلم شك الله عليه واشبه ذلك من قرائن ما انتبه لمثل هؤلاء ما ينفع بامرهم حتى لو ان ما حرم له وهكذا ليسنا نصيبه ليسه الجلوس الاخير بشعره هل يجوز تفسير أشرطة الأغاني المحرمة الموجودة في سيارات بعض الأقارب دون علم أو ضمن هذه الأشرطة من السيارة وذلك عندما نستجيبها من أحدهم؟ وكانت أغاني المؤمنة في الوضع من إطلاقها إلى أن تعلمها ولم يتنفذ على ذلك ضرر أما إذا خشيتني فقوة من ضرر من تنكيل أو شكايات أو رفعات بل إن الشرور تغرق لما يستطيع